فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ريت مالي استماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن شاء ربي تبارك وتعالى سنتحمل الله تعالى سمو العمس والمقارنة في الديك أن ربي تبارك وتعالى إيه وعن الديك للدرنات كالفاضلة إبهار إبهار إستغمال ضر ربي تبارك وتعالى نضرب ربي تبارك وتعالى كان لساء اسم وقت المياه تنباكي فوال نس سبحانه وتعالى ووال ورقص السيد رسول الله صلى الله عليه وسلم نضرب ربي تبارك وتعالى اسم الأجند مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الدروس اللي زرينين سوف يمسن معنى لا إله إلا الله، المعنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نوير يسين بدن لا إله إلا الله النبدي يندمس يعني نبدأ يسع نيس العلم نيس اليقين نيس القبول نيس الانقياد نيس الصدق نيس المحبة نيس الإخلاص كلهم شكالتين سرتنا الدروس زورني وانديران أساسني يوري إن شاء الله تبارك وتعالى تنيس المسألة دي نبدأ نبدأ يس حتى نبدأ من أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نيس تنتمي طاعته أو تصديقه فيما أخبر طاعته فيما أمر اجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرعه على لسانه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. كل المسألة تسنتور لما نصن دروسات زرينين إن شاء الله تبارك وتعالى يزنتم الخيرة وقالني نصوف مثل التوحيد نصوف مثل معنى لا إله إلا الله نصوف معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ينزل قربها أعطى ربي تبارك وتعالى نويت يصدر ربي تبارك وتعالى يخلق الهوان يخلق الكاليون يخلق الأشجار يخلق الأنهار يخلق الجين يخلق اليد فمثل التوحيد لا إله إلا الله وكنت أقولي لي بارز بين المسائل وهو أن إن ربي تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون معنى يعبدون وحيدون مش كده ديوي حضر الأمة ديال العلم أهل القرب ولوما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التيان يسنى عميس النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه وعرضاه يقول أهل العلم سيدنا يعبدون بمعنى دوريا وهو يوحدون التحضر بتبارك وتعالى ليقولوا نسن مثلا نسن الفضائل نسن الأهمية التوحيد نسن إزنتا أي نساس الأعمال التالية نساس مني نقول شيء ما ريسك ابن أبي غرز والذي خلق الدياوي التوحيد أصحاب الدياوي الساسات بشر فلس ابن الأعمال ابن فلس الطاعات ابن فلس القربات غير غلاء الدرس نعصد إن شاء الله تبارك وتعالى نقيس نظر ماذا يخلون لا إله إلا الله نويل الدرس دوال يزوال لا يخلون لا إله إلا الله تيان دمس الشير إن الشيخ التيانة بسكتان قو يا ربي تبارك وتعالى إن ربي تبارك وتعالى يتبور يا عمس وهو الإنس إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم إن ربي تبارك وتعالى يتبور يدنا إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن دعيته يدنا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين يا ذنبي لك وشي مسألة على سبعين مني على سبعين تخصاد لسخصاء أساس أنه يخصد مني الشرك ربي تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى معافى أدعي سيقى ربي سبحانه وتعالى كن لكني ولا الوالدين ولا المسلمين أجمعين النادي غن بدر إزد الشركي يتسكت القول ربي تبارك وتعالى النادي غن بدر إزد الشركي سيا يتل مسألة يقول لي خلوا التوحيد يقول لي خلوا الأعمال الدنيا ولا إخرى تقدر كي لا الشيء مقر اللي إذا نبدأ أشوية سيواني وإن الشركي كان الشيء مقر الشيء مزين وكنا نبدأ ما كان الشيء مقر نبدأ ما كان الشيء مزين نبدأ ده نوم الشيء مقر ونوم الشيء مزين ربي تبارك وتعالى نقول له يزنقين ولا وصلنا جمعنا ولي زوانا تيهان الشيخ مقورن الشيخ مقورن تيهان إياد يوانا وغمس نشير اللي تحين باب مثل الإسلام انت ما هي الشيخ اللي مقورن باب نصر الدنيا لكن تحيي الإسلام الله تبارك وتعالى معافاك يا ريس كتل عباد صلحنين ردينا في أجنة كلين بدرس الغنى يفتغ الجوم لوز يفتغ الجوامة وتغضي غرمز أين في أجنة الهديس يغدس إلى الشيط مقر مخرج عن الملة يستنتيسي فوق الإسلام وقال حتى لا يلمي ها تم رمز ها تقول إنسان سيجين دون وهو أهي تحيي باب نصر الإسلام أما تقول إنسان ما سلي خط دم لسن ثم رمز عمز لي خط وهو باب نصر الإنتي يرجعنا مخالدا مخلدا فيها أبدا عياذا بالله ثم اسمه يكذب اسم الله لنبذر أما سوى ولا تغير رب تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نسأل الله تبارك وتعالى المعافاه يعني الشرك هذا كذب يخسرني بنمي أي لا العقل مليح مليح مليح أي السن ما يرمي أي السن هي التوحيد أي السن معنى لا إله إلا الله كذب نبذر نسلم على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبذر ديز تقول له الأنبياء سيدنا نوح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قل له ابن شكال اسمي وشكال فماسن يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وشكال فتصصوا للساسة وشكال فتبنوا لون يوسلم ولون بلاد كله ولون مين وفي يقول له وشكال بشر جيس بنون لا إله إلا الله بشر يلساس يصحان باش مين أفلستوا اللحمة أفلستوا الطعام باش مين باش بلاد من سينجنوا الدنيا ولا يخاف هذا هو اللي زوال ما اسم الشيخ النمي ان الشيخ مقوم دابا صغار ما اسم الدنيا اللي تفوق الاسلام الله تبارك وتعالى معافى دابا صغار ما اسم اللي خرج مين دابا صغار ما اسم اللي خرج امين اي تيجا مخلد في ما نسال الله تبارك وتعالى معافى اختي غير هذه امين وديا انا اللي زوال ما اسم الشيخ الشيخ مقوم الشيخ مزين دابا انت وريت فوق الاسلام الدنيا دوران بها وراني ترجع لنا ما كل شيء أنا اللي أمنا اختيش كما ربي تبارك وتعالى جاء أنه يتنمو الدارتي الدقيق حي وده ينفق إلى باش نسن الفقني يرشيك مقرن لما سنشيك مزين وقال هاتي راني بدر أنا ونشيك مقرن بدر أنا ونشيك مزين باش أبهري بين الأخير عشق الدرس نصا يخسرنا ما يصير العقل مليح ولي الدرس يعني عادي هي الدرس اللي يصير لنا من العقل عشق وده اللي يخلو الأعمال دانصاب نغصات يان تشير كما ابنان من يسكران قوي ربي تبارك وتعالى هن لا يخلو الأعمال هنو دانصافان ولا عاد لن يزدتيني هن طاوسين اللي يقول لي يسكر ولا الأعمال اللي يقول لي يسكر هن مندمي مندوكو مندوك دون صافي يان هذا المنثور عن يسيرنا ربي تبارك وتعالى أما اسم القرآن هن الشير اللي الشير مقول باب نسق الدنيا اللي فوق الإسلام أما اسم اللي خلت هنه مخلات في النبو صافي يغلي رجاء هن نسق الله تبارك وتعالى المعافى الشرك مزين باب نصغر مثلا الدنيا وريك فرق وريك فوق الإسلام داس الدنيا من الشرك هذا مزين وين وريك فوق الإسلام أما اللي خرج وراني تغمى بتغجى أنه ما تلهيزي تعتقر بتبارك وتعالى سبحانه وتعالى ويه بلاد اللي لن بدأ إلي غمى سنجى أنه هو إلا دانا نبدأ أنا ونمي من الشرك مقرن أنا ولي يزيز ولا تيان الدعاء الشرك الدعاء ما هي الشرك الدعاء أنت ترى وينك موري يا ربي تبارك وتعالى فكرة الحاج اللي موري صدر ربي سبحانه وتعالى فكرة مثال زول غادي معايا غير اللي في تونس باش يقول راني كيسن تم هرضي لورا داستين دريت كيما وقول راني كيما تروس تكلمي تكلم تاعك مغار وقول راه كيما تروس باش درت لي دريت نغديت لا يستير نغدر تيصوت انت قال وقول راني كيما تروس علاه انا مغار اللي راني كيما وقول راني كيما تروس واحد وتاتي خطاني تيصوت هادي قطاني تيكسر ماشي سول ما سول تيكسر قطاني قطاني الزمان ينغل خلاف ينغل قران كاظ وسام الحدود هادي قطان ضرب ربي تبارك وتعالى سكان تدعي يسوع الصاب بي سبحانه وتعالى الدين ولا الاخر هادي راه ربي الامه صغار اسا تدخل به ربي تبارك وتعالى الامه يا مسلم صغار اسا ضرب ربي تبارك وتعالى تنديهم وبالغي لا الدعاء انت تدوت مغار نغيفتو رجلي والو لا تاد فتنسو قران كراورا داستين دريب كريرات يهمي كريرات خدمت يفتح رجليه تسمسه غرامة يزيد ضلبة ربي أرجس مال يزيد ضلبة غرامة ندى سيف تروى إن كذا استنتاج فرخين يرد دريد هو ما دسي سوى غرام نقدوا اللي نبدأ إخلي بدأ الدراما من يوزر ملك أول اللي يوين القارف من السكر أيوة سميتها 40 ريال 140 ريال مش كبسك يفتح يو تسمسه غرام يجون يزي ناهيرا لخدمة يزيد تخلص 100,000 ريال الشرام يخلق تم وليرا الفيلا اللي نبدأ وليرا طموبيل يرى طموبيلي إنك يرى الكاتكات تروح تقل عسكر الله يركض لك وهو يجينا وقرام يلي ميت ميت يلي كتاها وصي صحانا شوي ضرب نسأل الله تبارك وتعالى المعافى كله مش كلمي كله اقتدى سنتين وضحكات الملكية كان حاش لي استصانة تسلى يختيت الزيطان تسوين يهم تبعتات أجيست أجيست تسوين يهم تمليح هذه تبايت من قصتها نسأل الله تبارك وتعالى المعافى واش كتمين واش كتقول لامي اري سندام اري دي تسن من سبحان الله العظيم يغي قلب غمان غيكا نضر له بيطا بربا دي كاع نقيل كل واش كتمين كل واش كدي يا الحاج لي سي خصها هنا ما كيسي راه العقل انا ولي زوانا فيها الدعاء الدعاء وهو ابن المنيك تراوين سموره ربي تبارك وتعالى هو غير ذلك يعني هو ديال انا وزوال ما نمشي في القر انا منين قال تراوين راه يضل موريه ربي تبارك وتعالى كان الحشد اللي اموري صدر الله ربي سبحانه وتعالى كلين بدا عرفتو تو غراني هي يسير الراء وشر كلين بدا ما هو لا غير لا نسيب يقال فقيه يفهم شنو نضرب ربي تبارك وتعالى التشافه نضرب ربي تبارك وتعالى سي خمس الحسنى هذا غير اسمه ربي الجند يفتاي زري الوالده سمو تصديق نوض بفلاسي دوبا بيضا وهو تعرف الناس تجاوز ربي نكون انت ولا كل ما يقال مسلم تفتاي ديك كاع كما مالي الناس ما يدير كي لان حنا الناس هذيك كاع هي وبرا ما تين غنتي تمزاضي الناس الفقي هذا هو الا حنا مالا دامنا هو ما دير سنتي مزاضي وبرا ما هي انت تروح تستوي الدين اشكون بقى وبرا ما كيدير مقدر صالحي هي تا يصلح يكون هو يصلح يخلطو ضرور يفضاي فوكا ونسني زين جمهور لي زوين جمهور بيضا وربط على عائلة لم تكون شكال مش كلمة بدنا ما مثلا دروس يدنا باش نسن يغيا ديها البنات من الوالي ما بديها الصالح ما بديها الرام ماذا كي تفور إذا كي تفور تي عوصيونا الإسلام دي نقطو كله مش كان هفلا نسا الدروس اللي دي كان قدام إن شاء الله تبارك وتعالى مش كان مين إيه الناس ميدي كي نحنا الناس الناس تي ما عندي تمزادي كذا ولا الناس تي نحنا تي ما دي سنتي مزادي نقرأ ولا دي سنتين وهذا يهمي إيه الشيخ الدعاء الشيخ هو يظن ما تيه الشيخ غنية الأعمال اللي يهمون ربي تبارك وتعالى كنت اسمه ليه ربي تبارك وتعالى ولا يهم الشيخ غنية والسكرات وانا ونغمات الشيخ مقورنا تي الشيخ مقورنا ابن الدرغلة وهو شيخ طاعة مي كان شي قطاع واللي تابعني العلماء نسمع ما يحرم ربي يصح الله ربي تبارك وتعالى كان الحاج تسحب الناس مثل العلماء يصح الله ربي تبارك وتعالى اللي كان طروسه تسحب الناس مثل العلماء كله واش كدي كامل كله واش كدي كامل وانا ونشير المقر ان ربي تبارك وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وليامي هي تغريد سواء بما زال مسلطة دي تابعني العلماء ضلال العلماء اللي ريسوا من ربي تبارك وتعالى طاقي اسمه الصف سبحانه وتعالى أرسل سحلة ولم يحرم ربي تبارك وتعالى سحر الناس ما يسحل ربي تبارك وتعالى ولي هي شيخ طاعة إلي الشيخ وانا ولي قولان أنا ولي قولان ما بس الشيخ مقولان تي هن شيخ المحبة لا هن شيخ المحبة وهو تايري التحب وكان تغوصة نختك رأياني يبنزل ربي تبارك وتعالى إما ربي تبارك وتعالى سورة البقرة يتوري إن ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله يعني لا يزم بعض من أتحب وكي أدعو سزود زود ربي تبارك وتعالى تعالى الله عما يصف الظالمون علوا كبيرا ولي يمي هي يوناو وسكوز ولي قرآن عما سمي وناو شيخ مقرم ولي نقدر لنا شيخ الدعاء الشيخ النية الشيخ غمي الشيخ عما المحبة الشيخ عما سنطع كوزر يوناو نمي نشيخ مقرم ردنا شكي سواناو يعني ان الشيخ مقول نبدر انا ولي يزيلا نبدر غير الشيخ مزيلاتي نبدر اديز نبدر انا ولي يزيلا انت انا يسي وانا الا يسوى اللي يظهر الا يسوى اللي يمكن زدني الشيخ اللي يظهر واللي يبين يوضح يجي تي ولي نغي ولي غير ولا فعل يولي زدني زد ولي ديالاني نسي دم وحقي دم اللي نشرك وحقي بي اللي نشرك وغد يا دم زمان اشكو الطول علماء سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسين من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت فليحلف بالله او ليصمت اي قال ضب الاوراق ما في ساش كنت اللي تخصن السماء تيالي تيالي تولد يالا بلا فكرة الحاج يعظم بلا فكرة مقدر تيالا الحاج تيعظم باهرة تيالا ربي تبارك وتعالى كيران تغوصا لباهرة يشدا افات تيالا بن دار تيالا تغوصا سربي سداف ربي تبارك وتعالى بعد يعظم لا اله الا الله تعالى الله ما يصف الظالمون علوا كبيرة وراه يجوز تجلس من دون ربي تبارك وتعالى هو غير هذا يهمني هو ديال يوانا وغماش الشيخ مزي وهو اللي تقال نسمع وليه ما ربي تقول له إلا ما تقال له استيسن وحق تيسن تيسن تاتي تقال دنيا وغض ونضور الجو أما وليس استيقال له تيسن تاتي تقال إيه تير أي ربي تيسن تي لإله فعلنا لا أعمال مغية هذه لين تيسن تاتي تقبل دار ربي تبارك وتعالى زوال ثم تقبل دار مدن هيا نيا نكي يا ربي تيسن وهو اللي أستر ربي العرض هيا نيا أكي يا ربي تيسن ما شاب تقال استيسن تيسن تواسس تقال مدن أتقال مدن ربي تبارك وتعالى وهو الغي لنا أما سوى لي ولا نقد ما ديز دور فلان ضري ضرت فلان غير إنه ما ديز دور ربي تبارك وتعالى أما فلان ولا كيسوق والو فلان يغضب برديسان ديست من دون أنت ديلي تستيقين كل سين تصافي دمر وين دوغ دوغ كل كن سينة وغوش كان ودي تنين التنين من دي الزور ربي تبارك وتعالى لديان فلان هي السبب فلان هي غير السبب أما لك وخا أرقيت أنت تطبيب إيش رأيك تحيد وكل شيء ما خذ إلا أنت أنت مخوري سيئة فالسفر وهو ينس هذه قصة سفر بعد زوال وهو ينس إذا وإن ذلك هي عشان تسكت السكت طبعا لا سلام شفت الرجاء ربي تبارك وتعالى أشكر ربي تبارك وتعالى تنعمين خطي اللي تنصغي كي ديرها التنعمين تي هي اللي تنسات يا ولدي شفت أنا شريك الله سبحانه وتعالى السكت اللي تنصغي كي ديرها إذا راتني مرات يزور ربي تبارك وتعالى دي هي فلان السبب نرى يوقع في الضيعة يعني هذا راتني وإذا ما الشركة مي الشركة مي الزينان أنا وليه سيزا وما سيواليو أما غلاف عزوه مي زوالي تغن مي توميس زوالي تغن توميس زوالي تغن كان الحرز زوالي تغن كان تفيد زود الشباب غلال السنة إذا إن شاء الله تبارك العرب دروسات لذي كان لقدام وإذا الشباب اللي فلنا أزاق اللي زلوه سردون سألني وظهر نسروا الزوزنيان يصغي يتسيوه ويصغي فليان إغنية تطوان كتير فليان أتفت غير الشاب اختبت أنسى إن شاء الله تبارك انتفت غير التجامي حتى ما نستكت السوزة تفتين مي أمو ندخلو يس ضرب البد دي قاعد شبابنا قد قاعد ربي القلول ذات ندير ربي صغرز أردي انتفت إكسي يتسيوه ويفليان يلي وظهر نسروا ويفليان يقضوه ورو يحسسوا المالي يموند ويدي يموند كانت فروخت كله موند يزمع مسألة سلطة كاتيخ سيدي يزمع سنهار يغرد سديت إعرادت اللي تفرن أتي والي يحتاج جفران ولا يحتاج جفران السيست جاوت نص نهار نص وحدك يوضعنا نضرب بدي عن الشباب لا نصو إن شاء الله تبارك وتعالى الدروس ده مسوى المقام ده مس الشباب إن شاء الله تبارك وتعالى ونشكل لي مون فلا يسقف بيلي خلاص لي وجهي كان في صالح القول والعمل يلي يا وانا ويا ابن دازول واني تخشير غني خشير كادني كلا فعال زول واني نتقان تسيلة تفرج لي صعطة موبيس 40 مليون دي 30 مليون يقص تسيلة ومين علاش إنه باش ترغطت التنين شلوح قصة إلا ندرو غيونا تتكون دنا دار بواتا زستاسين إيه من دار دار بواتا سرح ناس لابريك سرح ناس قصة دارسي زول دوريجي لا دارسي لا دوريجي ماشي استيسعة تين ستية نصمة الدارسية وإني مين سرح ناس مدنا قرام في الأسر الروي إني نبنو إني نبنو غيين يمي يبناتي يمي الجديد يبني إني نبنو غيين سيما ممكن ناكس ديس دماء ولبنا الدارسي لنا يتهلال تنتع مورتاك قل لبنا وطنا أن ربي تبارك وتعالى أتقيا ودي يمين ودي الشرك لأصغى إيه يسوى نواد غمي أغلى أعمال لما سنيت المسألة دا الشرك الخفي ودي يمين سوى نواد غمي الشرك تيه الشرك الخفي واللي يمين رياء السمعة ما يمين رياء السمعة العبادة الأولى كي رئيس تظل تيتك يا لزم الدن نقدر تيني كي رئيوالي باش أتفهم الدن باش أتفهم الدن باش أدنام الدن تشوف فلان سبحان الله العظيم كي رئيس إلا لدن نقدر تظل أخصف اللون كل ما سألاني منهيس انتكرا ورئيس إلا غير القصد ربي تبارك وتعالى وين تريد تتبعين زلوا اللي تظل وقتا من كان الحاج لا درسي اللي سير الدرسي تاهلو كي بدس أدس بدي التيناتي فلان سبحان الله العظيم نعمر هذا ربي تظل وقتا منه انت سير الدرسي تاهل ولا درسي الشرك ولا مهم كل المسألة يهمي هي تخشيخ الخفي ربي ربي تبارك وتعالى على هذا غير قيل عما سوى نونا الكل كلوش الشيخ صبي تبارك وتعالى ضرب ربي تبارك وتعالى ضريسي قيل قريس الأمة يقيل يس الوالدين وليم وسنة جمعين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.